الأجناس الثانية. يقول لك التسخير يدل على قدرة المسخر، وأن شيئا من خلقه لن يخرج من قدرته. دي فايدة ايه؟ إذن فالتسخير يثبت القدرة والقهر، ولكنه لا يثبت المحبوبية، لا يثبت. فمن كان مختارا أن يؤمن وأن يعصي ثم آمن، يبقى دي تثبت المحبوبية لله. يبقى عمل قسمين اثنين، قسم قهري ليثبت القدرة، وقسم اختياري ليثبت الايه؟ ليثبت المحبوبية. فعند الانسان انقسمت، وانقسمت ليه؟ قال لك لانه ما دام مختار يفعل ولا يفعل. طيب هو ليه ما يفعلش الحياة الحلوة كلها؟ قال لك لا، لان للشهوات بريق سطحي. تقوم البريق السطح ده يجذب ايه؟ انتوا ما بتشوفوش الفراش لما تكون قايد كده في الخلا الكلوب او اي حاجه، تلتفت تلاقي الايه؟ الفراش يجي حواليها، وبعدين ماذا يحدث؟ تقوم تلاقي اكوام من الفراش ميته. ايه اللي جابه؟ مو جذبه واغراه، انما لم يعرف ان مصرعه فيه. رب نفس عشقت مصرعها. كذلك في الشهوات، شهوة تزين لك كده تقوم ايه؟ تجذبك، يبقى فيها الايه؟ يبقى فيها المسرع عليه. طيب ما اللي يحميني ايه؟ اللي يحميني منهج ربنا، افعل كذا ولا تفعل ايه؟ ولا تفعل كذا. يبقى اللي عايز بقى ياخد من كد الشيطان ومن كد نفسه ونزغة الهوى يعمل ايه؟ يفزع الى منهج الله، فافعل كذا ولا ايه؟ واحنا قلنا زمان انه من الحمق أن يصنع صانع صنعة ثم يأتي من يريد أن يستفيد من الصنعة ويضع لها قانون الصيانة. من اللي يضع قانون صيانة الصنعة؟ من صنعه؟ وما دام الإنسان اللي صنعه ربنا، من اللي يوضع له قانون صيانته؟ يبقى هو اللي يقول له افعل كذا ولا تفعل إيه؟ إنما ما يصنعش ربنا، وبعد ذلك يجي الخلق يقول افعل ولا تفعل. نقوم نقول له انت ما بتعاملش ربنا معاملتك لصنعتك، لان صانع الصنعة في البشر هو الذي يضع قانون الايه؟ الصيانة. فمن اراد ان يعتصم بالحبل المتين ولا يأتي له لا نزغ شيطان ولا كيد عدو ولا هوى نفس، يعمل ايه؟ يعتصم بالله، لانه هو الذي خلق وهو الذي وضع قانون الايه؟ الصيانة الموجز في ايه؟ افعل ولا تفعل. من يعتصم بالله فقد هدي ايه؟ الى صراط. واحنا قلنا بقى ان كلمة الاعتصام دي اروع ما تكون في الهوي. يعني واحد متدلدل كده، نقول له المتدلدل ده مش عايز حد يزقه، لان ثقة لنفسه هو اللي هيوقعه. وكل شيء من الشهوات النفس هي اللي ايه؟ هو الشيطان مهمته ايه؟ الشيطان مهمته يخيل لك بالمعصية عشان لعابك يصير عليه. اذا بيهيج نفسك على الايه؟ على المعصية. ولذلك الشيطان يأتي يوم القيامة وياخد الحج علينا، يقول وما كان لي عليكم من سلطان. انا ما كانش لي سلطان عليكم. السلطان ده نوعين، يا يقهرني الشيطان على ان افعل، ودي مالوش قدرة على انه يقهرني ان انا افعل، يا يقنعني ان انا افعل. ايه الفرق بين الاقناع والقهر؟ قال لك القهر تخليني افعل وانا مش عايز افعل، انما الاقناع تقنعني وانا افعل باختيار. قال انا لا كان لي سلطان اقهرك ولا ايه؟ ولا سلطان ايه؟ لان السلطان قد يأتي للحجة، بقى السلطان يأتي ايه؟ قهرا. قال انا ما كانش عندي قوة اقدر اقهرك بها على ان تعصي. طيب وما كانش عندي حجة عشان اقنعك انك انت تعصي. لا دي طب امال ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، شورت لكم كده فانتوا جيتوا، الا ان دعوتكم ايه؟ فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم ايه؟ بمصرخي. مصرخكم يعني اصرخ، فهو مصرخ يعني ساعة ما يسمع صراخك يجي ينجدك. اصرخته يعني ايه؟ يعني سمعت صراخه فايه يبقى ده اسمه ايه؟ مصرخ. ما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخي. يبقى بقى اللي بده ينجو من هذه العمليه اذا فثقل النفس البشريه هو اللي بيوقع الانسان في ايه؟ في الهاويه، دون ان ايه؟ ان واحد كده يرميه فيه. ام قال اهدي بقى ربنا ادالها المثال، قال واعتصموا بحبل الله جميعا. اكن احنا الحبل ممدود كده، وايه اللي يخلينا ما نهويش؟ نعتصموا بايه؟ بحبل الله جميعا. حبل الله منهجه اللي هو في القرآن، وما دام نعتصم بحبل الله وهو الذي خلقنا وهو الذي يعلم كد نفسنا لنا، يبقى فقد هدي الى صراط مستقيم او لا؟ فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا، اعطى الله لهم اولا المناعه في انهم ايه؟ ما يسمعوش كلام مين؟ خصوم الدين. وبعد ذلك قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته. طيب احنا قلنا برضو اتقوا الله، واطلنا فيها الكلام سابقا، قلنا ساعه ما تسمع كلمه اتقى افهم ان في حاجه تتعبك وتؤذيك، فانت بتجعل بينك وبينها وقايه، بتجعل بينك وبينها ايه؟ وقايه. ولذلك قال اتقوا النار ولا لا؟ طب ما هي اتقوا النار يقولها مره ويقول اتقوا الله مره، ازاي دي تيجي؟ ام قال لك ما هو اتقوا النار يعني اجعل بينك وبين النار ايه؟ حجابا يقيك. طب واتقوا الله، ما هي اجعل بينك وبين الله حجابا يقيك. طب ازاي مع ان المفروض ان انا اعيش في معيه الله؟ نقول له لا، انت بتجعل الوقايه لنفسك من صفات جلال الله، أنت تلتحم بصفات الجمال، إنما تجعل لنفسك وقاية من إيه؟ من صفات الجلال، القهر والجبروت وذو انتقام وإلى آخره. فإذا طب أليست النار من جنود الله؟ طب ما هي من جنود الله، فاجعل بينك وبين صفات جلال الله وقاية، ومن جنود صفات جلال الله النار. يبقى المعنى واحد ولا لا؟ اتقوا الله حق تقاته. إيه حق تقاته؟ احنا قلنا ان كلمة حق دي هي الشيء الثابت، والشيء الثابت الذي لا يزول ولا يتزعزع. لا يزول يعني ما ينتهيش، ولا يتزعزع يعني يتذبذب. لا دي تيجي ولا دي ايه؟ يبقى ده ايه؟ حق. وحق التقى ايه؟ ان يكون ايمانك ايمان ايه؟ ايمان راسخ، لا يغادرك ولا تتذبذب معه. طب قال لك طيب دي اتقوا الله حق تقاده منهج وضعوا لنا. قال لك يعصى يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر ولا يكفر. الله، يبقى يعني اتبع المنهج، اتبع المنهج. قال لك طيب يطاع ولا يعصى، يعني فيفعل ولا ايه؟ ولا تفعل. طيب وايه كمان؟ أم قال لك يذكر ولا ينذر. قد يأتي واحد ويطيع ربنا اللي عايزه ربنا ينفذه، انما نعم ربنا تشغله عن ربنا. أم قال لك لا، اذكر في كل شيء او في كل نعمة من انعم بها. كل حاجة تشوفها اذكر من أنعم عليك بها. ولذلك قال لك إياه اوعى تنسيك النعمة المنعم. النعمة ما تنسيكش مين؟ المنعم. طيب وإيه قال؟ قال لك ويشكر ولا يكفر. طب يشكر يعني إيه؟ قال لك ما دمت أنت هتستقبل كل نعمة وتردها إلى الإيه؟ إلى الله. كل شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا إيه؟ لا قوة إلا بالله. وبعد ذلك لا تكفر يعني يؤدى حقها. كل نعمة يؤدى حقها يبقى معناها انها شكرت ولم ايه؟ ولم تكفر. او قيل ان حق التقى الا تأخذك في الله لومة لائم.

يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به من السماء وأكذبك في كذا درهم. فعلم إن له نورانية. قال من شهد له خزيمة فحسبه. هو نصاب شهد الشيء اللي عايزين فيه شاهدين يبقى يكفي أن يشهد فيه مين؟ خزيمة. شوف اداله الوسام ولا لا؟ من شهد له خزيمة ايه؟ فحسبه. ولذلك بعد ما جم يجمعوا القرآن قال زي شوف ولذلك شوف زيد بن ثابت خزرجي وخزيمة ابن ثابت ايه؟ أوسي. وكانوا بيفتخروا ده بلده. يقوم شوف ربنا يجمعهم في ايه؟ يا مدد الله. لما يجوا يجمعوا القرآن قال زيد فآليت على نفسي ألا أكتب آية إلا إذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان. تبقى إيه مكتوبة وإيه وشهد عليها إلا آخر التوبة وجدها مكتوبة إنما ما فيش إلا واحد هو اللي إيه وهو خزيمة. أم قالوا ده النبي قال من شهد له خزيمة فحسبه. كأن الحادثة دي جاية عشان إيه؟ عشان الحكاية دي. وده زيد بن ثابت إيه؟ ده خزرجي وخزيمة بن ثابت وده أوسي. اللي كانوا بيختلفوا ده أبلدة وده أبلدة وده أبلدة جمعهم الله في إيه؟ في إن اللي نفع الخزرجي مين؟ الأوسي. ليدلنا دلالة جديدة على أن كان التفاخر قبل الإسلام بغير الإسلام. إنما ساعة يجيء الإسلام فأي واحد من أي جنس أنت تفتخر به وأنا أفتخر به. اوعى يا أوس تقول منا خزيمة. ده الخزرجي يقول منا خزيمة أيضا. وأنت ما تقولش منا زيد بن ثابت. ده الأوس يقول برضو منا زيد بن ثابت. ليه؟ لأن اللي جميعنا إيه؟ الكلام ده أيام ما كنت زمان. إذا فقول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. قعدت الحرب بينهم 120 سنة بين الأوس والخزرج وهم أخوين لأب وأم والحرب بينهم. فلما جاء الإسلام عمل إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وده هنا يدلنا على أن كل نزغة جارحة من الجوارح بتشوفها كده لازم وراءها إيه؟ هبة قلب. يعني القلب هو اللي إيه؟ هو اللي مشحون الأول. الإيد ما اتحركتش كده من فراغ، يعني ما ضربتش الواحد ألم كده من فراغ إلا لإيه؟ إلا موجودة هنا القلب. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. الشفا اللي هي برضو هي من هذه اللي هي الايه الحافة. بس مرة تبقى تقول ايه شفا ومرة ايه شفا اللي هي الحافة. كنتم على شفا يعني على حافة الايه على حافة النار. وما دام اللي على الحافة ده وعلى الشفا ده يبقى يوشك ان يقع ولا لا؟ فكأن الله قال أنا تداركتكم بالإسلام. تداركتكم وكنتم على إيه؟ على على على الشفا ده. لولا هذا لا إيه؟ لانكبيتوا في النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. يبقى المسألة مش عايزة تستنوا الآخرة. ده أنت تشوفوا نعمة الإسلام عليكم في الدنيا. نعمة الإسلام عليكم في الدنيا أنه كنتم مؤرقين بالخلافات، كنتم موزعين بالعصبية، كنتم كل يوم في شقاق. فلما جه الإسلام بقت إيه؟ بقيتوا إخوان. ده بس النعمة العاجلة اللي في الدنيا. يبقى دي إذا كانت النعمة العاجلة اللي في الدنيا التي ليست دار جزاء فما بالك بما يكون في الآخرة وهي دار الجزاء. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون أي تظلون على هدايتكم. وإلا هو بيخاطبهم بيقولهم ده كنتم كذا وكذا وأصبحتم إيه بنعمته إيه بنعمته إخوان. ساعة يطلب التشريع منك ما أنت عليه فاعلم أنه يريد استدامتك. ساعة بقول يا أيها الذين آمنوا، شو بيناديهم يا أيها الذين آمنوا؟ كيف يقول آمنوا؟ الله ده هو مناديهم بأنهم يا أيها الذين آمنوا، يقول آمنوا إزاي؟ أم قال جددوا مع إيماني ما قبل كلامي إيمانا بعد كلامي ليستمر لكم الإيمان دائما. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، الأمة بتطلق ويراد بها إيه؟ الجماعة اللي تنتسب إلى جنس، زي أمة العرب، زي أمة الفرس، زي أمة الروم. ومرة تطلق ويراد بها الملة، يعني إيه؟ الدين. ومرة تطلق ويراد بها الفترة الزمنية. سورة يوسف لما جه بيقول إيه؟ وادكر بعد أمة، وادكر الذي فسر له سيدنا يوسف الرؤية وقال له اذكرني عند ايه؟ عند ربي. فانساه الشيطان ايه؟ فلبس في السجن ايه؟ وبعدين لما حصلت الرؤية مش عارف افتكر الراجل، اتذكر بعد امه يعني بعد طائفة من الزمن. ومرة يطلق على الرجل الجانع لخصال الخير، ان ابراهيم كان ايه؟ كان امة. ليه؟ قال لك لان خصال الخير مش ضروري تجتمع في واحد، بل لما بتكون أمة يبقى ده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا وده كذا، يبقى مجموع الأمة يطلع منها الايه؟ الكمال. لكن إبراهيم كان ايه؟ كان أمة، يعني فيه كل خصال الايه؟ فيه كل خصال الايه؟ الخير. ساعة ما يقول، لما تيجي تقول للواحد ايه؟ ليكن منك شجاع. يعني ايه ليكن منك شجاع؟ يعني ايه؟ يعني جرد من نفسك شجاعا، يعني كن شجاعا. ليكن منك كريم، يعني ايه؟ طلع من نفسك ايه؟ واحد كريم. يبقى اذا يريد الله ان تكون الامة كلها لتكن منكم ايها المخاطبون ايه؟ امة، يعني كونوا ايه؟ امة. مش منكم يعني بعضكم. بعض العلماء يرى ان لتكن منكم امة يعني من بعضكم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن الايه؟ يعني جماعة اسمهم للأمر بالمعروف وللنهي عن الايه؟ اللي بده يقولك لا، ولتكن منكم أمة، يعني اجعلوا من نفسكم ايه؟ أمة تأمر بالايه؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى كل الأمة مطالبة ولا لا؟ كل الأمة مطالبة، مش جماعة اسمهم الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، لا. يبقى كل الأمة ايه؟ يبقى من يعرف حكما من الأحكام عليه أن يأمر به. حتى قالوا أن الذي يأتي المنكر يبقى له حكم تاني أنه ينهى غيره عن المنكر. اللي يأمر اللي بيعمل المنكر يبقى أنا مطالب بأمرين اثنين، أن لا أصنع المنكر مش كده، وأن أنهى عن المنكر. فهب أنني ما صنعت المنكر، ما سيبش التاني، لأن يمكن كلمتي تأثر في غيري، يمكن ايه. ولذلك قال لك اذا جاءك من هذا ما تقولوش افلح في روحك، يقول لك يا اخي ايه؟ خذ بعلمي ولا تركن الى عملي، وجن الثمار وخل العودة للنار، وجن الثمار وخل العودة للنار. يبقى لتكن منكم امة، يعني ايها يا اتباع الاسلام كونوا امة، جردوا من نفسكم أمة مجتمعة على أن إيه؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن الإيه؟ عن المنكر. ولا بعضكم أهو بعض العلماء قال كده، والبعض إنما إن إيه اللي أقوى بقى اللي تلاقيها؟ نقول لك تعالى بقى، حين يقول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أدي العقيدة، وعملوا إيه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طب تواصوا يعني إيه؟ هو قال ووصوا بالصبر ولا تواصوا؟ يعني إيه تواصوا؟ قال لك أنا وأنت من الأغيار، قد أضعف أمام معصية مش كده؟ فأصنعها. أنت ما أنتش ضعيف فيه، تقوم تيجي تعمل إيه؟ توصيني، وأنا برضو هاخد بالي لما تيجي تضعف أمام معصية أخرى أنا أعمل إيه؟ يبقى التوصية مش من جماعة اسمهم الموصون وجماعة الموصين، لا أبدا، كل واحد منا إيه؟ موصل حين لا يضعف أمام معصية، وموصل حين إيه؟ أين يضعف أمام، أدي معنى التواصي، لأن التواصي تفاعل من جانبين، فمرة تكون موصيا ومرة تكون إيه؟ موصل. كذلك تواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. أنا مثلا حصل عندي كارثة، تقوم أنت تيجي إيه؟ تصبرني، وأنت برضو حصلت عندك، أنا أجي أعمل إيه؟ أصبرك. يبقى في الوقت اللي أنت فيه محتاج إلى أن تصبر أنا أصبرك، والوقت اللي أنا محتاج فيه أنا أصبر. يبقى إذن الأمة كلها هتعمل العملية ولا لا؟ تبقى الأمة كلها تعمل الإيه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ وتواصوا بالصبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دي يعني كلمة يدعون إلى الخير، فسرها لك إيه هو الخير؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مش هي كده؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. احنا قلنا سابقا في كلمة المفلحين دي كلمة معها دليل، المفلح هو الفائز الذي ايه؟ اللي خد الصفقة الرابحة، مش ده المفلح؟ مأخوذة من ايه؟ من فلح الأرض. اللي بتشوفه كده يفلح الأرض ويحرسها وبعدين يزرع، بتشوفه ايه؟ بلاقي الثمرة جت. يبقى إذن ربنا جاب المسألة المعنوية من ايه؟ من أمر محس. الله، وبعد ذلك بده يديني حاجة تانية، يقول لك إياك أن تظن أن المشقة التي تصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك بالراحة، أو أن النقص الذي تفعل منه الخير لا يعود عليك بالكمال. يعني مثلا يصح واحد يجي يقول لك أنا بفلح الأرض أهو، فجاب كيلة من الأمر من المخزن وخدها رماها في الأرض، افهب أن لهم رأى حمقاء تقول ده احنا ما عندناش الأربع كيلات وحتاخد كيلة تنقص الطحين مثلا، هي مش عارفة أن الكيلة اللي حياخدها دي لما يرميها في الأرض حتجيب له كام مردب. يبقى إياك أن تفهم أن الإسلام يأخذ منك شيئا إلا وهو يريد أن يعطيك أشياء. يبقى هذا المفلح ولا لا؟ يبقى المفلح مأخوذة من إيه؟ الذي وجدته يشقى بالحرس وبالري للأرض، وتشوفه كده عمال في الرماد وفي السباخ وعمال في المعكوك في المية، وبعد ذلك تبقى إمتى تشوفه؟ إمتى؟ شوفه يوم الحصيلة، شوفه يوم واللي قعد نضيف بقى لا حرط ولا عك هدومه مية، وبعدين تشوفه يوم الإيه؟ يوم الحصيلة برضو تلاقيه إيه؟ فكذلك إياك أن تنظر إلى تكاليف الدين على أنها أمور تحرمك النفع، ولكنها أمور تربب لك النفع. تربب يعني إيه؟ تكتر. وإياك أن تظن أن حكما من أحكام الله جاء ليجور على حريتك، بل ليمنع عنك حرية الآخرين. احنا قلنا لما قيل لي لا تمد يدك إلى جيب فلان لتسرق منه، هو قيد حريتي صحيح، إنما قيد من أجل حرية الملايين ولا لا؟ طب ما هو قال للناس كلهم وقعوا تسرقوا منه. طب اشمعنى اني نظرت الى نفسي بقى؟ لو نظرت الى ما منع الناس يبقى خير ليا ولا لا؟ لو قال لي لا تمد عينك الى محارم جارك، طب ما هو قال للناس جميعا لا تمدوا عيونكم الى محارم فلان، يبقى حدد حريتي وانا ايه؟ واحد. وحدد من اجلي حرية الملايين ولا لا؟ يبقى إذن يجب أن تذكروا إلى أن كل تفليح كل تكليف يعطي فلاح. يعطي فلاح يعني إيه؟ يعني الأرض تديها قد كده حباية واحدة تديك كم سنبلة؟ 7 سنابل في كل سنبلة مات إيه؟ مات. إذن فلا تنظر إلى ما أخذه التكليف من حريتك لأنه أخذ من حريات الآخرين أيضا، ولا تقل أنه أنقص حركتي لنفسي لأنه سيعطيك ثمرات أكثر مما إيه؟ مما أفقده. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. مفهومة دي؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والبيضاد آثار البيئات في الدنيا، آثار البيئات في الدنيا. اعلم أن الاسود دي تكوينه أزيد من الأبيض، لأن المادة الملونة عنده موجودة بقوة وانت ما عندكش المادة الملونة، معمولة علشان تديله اللون اللي ينسجم مع ايه؟ مع البيئة. الله. إذن فالسواد في الدنيا لصالح المسود ولا لطالحك؟ لصالح. هنا نيجي في الآخرة نقول أو السواد والبياض زي ما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هيبدل الأمر. ما يبقى السواد علشان البيئات بقى، ده المسألة. ولذلك هتتعجب اللي تشوفه كون بربري تشوفه وجهه أبيض كده تقول آه ده المسألة اتغيرت خالص، واللي كان لونه بقى أبيض وعمال بقى زي ما بنشوفهم في الروم وفي بره ومش عارف ايه تلاقيهم اللي آه. يبقى إذن السواد والبياض هنا تحكيمه بيئة، ما تفتكرش ان الاسود ربنا بيكرهه، ده الاسود ربنا بيحبه، ولذلك امده بايه؟ باللون الذي يقويه على البيئه. ساعتها يذهب انسان الى مكان بنعمل فيه ايه؟ بنديله من المناعات ما يقيه شر هذا المكان الذي يطرأ فيه. نقول له انت رايح البلد الفلانيه دي فيها الكوليرا، خد الكوليرا، مش كده؟ دي فيها الدفتري، خد الدفتري، دي فيها الله. ساعه ما بيروح الى بيئه بنعمل فيها احنا ايه؟ بنديله مناعة عشان يقوى على الايه البيئة. كذلك خلق الله في الارض، الارض هتتعمر يقوم يدي لكل واحد في تكوينه ايه المناعة اللي تنفعه. يبقى اذا هو كاره السواد ولا ولا ولا بيديله ما ينفعه؟ بيديله ما ينفعه. ام قال لك ايه المسألة دي هتنقل في الاخرة زي يوم تبدل الارض غير الارض، اللي كان بقى لونه يعني كده نقوم نقول له الله ياخدها كم بربري ده؟ قال لك بقى خلاص بقى تبيضت الوجوه ولم يعد هناك كلام في البيئة أو ما فيش في البيئة أو إلى الكلام ده، الكلام ده بقى شيء تاني خالص. أو أن البياض والسواد أمر اعتباري بدليل أنك ترى واحد أبيض لكن وجهه عليه غبرة ترهقها قطرة، مش كده؟ وواحد تلاقيه اسود انما نور اليقين يملا وجهه وبريق الصلاح يشع منه، وانت لا تقدر ان تمنع عينك من ان تديم النظر اليه ودكها كده. ولذلك وجوه يومئذ ايه ناضره الى ربها، وجوه ناضره تلاقيه مشرق. يبقى اذا البياض والسواد امر ايه؟ أمر اعتباري، وهو نضح الحالة النفسية على الإيه؟ على نضح ما في الجوف على الإيه؟ على القالب ده. يبقى برضو يبقى أسمر وإيه؟ ووشه منور ومشرق كده، ويبقى أبيض وإيه؟ ونقول عليه زي ما نقول إحنا مخنزر، مش كده ولا لأ؟ وجوه يومئذ إيه؟ ناضرة كلمة ناظرة يعني عليها البشر، عليها الإشراق، عليها الإشعاع، عليها التجلي، عليها الأثر، عليها الجاذبية. ووجوه تانية هي تبقى بيضة، إنما إيه؟ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ساعة ما يشوف الإنسان كده ما أعد له من النعيم المقيم يقوم يقابله بإيه؟ باستشراف نفس وبسرور وبانبساط، يقوم يبقى الوجه ايه؟ ودوك هيبقى ايه؟ يبقى مظلم. ولذلك تيجي لواحد ابيض تقول انت مالك مظلم كده؟ مش كده؟ نعم. فاما الذين اسودت وجوههم على اي اعتبار من السواد اكفرتم بعد ايمان. ساعة ما يشوفه يقول له الله كده ولقاهم صوت كده يقول له انت كنت كفرت بعد ما امنت؟ العلامة كده يقول له انت حضرتك من اللي كفروا بعد ما امنوا على طول. ساعة ما يشوف اسود يقول له ايه؟ اكفرتم بعد ايه؟ والى لقاء اخر.